صباح 20 من أبريل كما وعده، انتظر محمد التلالي صاحبه عبد الإله الشفاع في ساحة الجامعة العربية. جاء يحمل حقيبتين متوسطتين، فتح باب مقصورة الشاحنة وألقى بهما في الجهة الخلفية وهو يبتسم. لم يعر التلالي الأمر كبير اهتمام، ثم إن الرجل شخص يثق به ولن يحرجه بسؤاله عما في الحقيبتين. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. شاحنة الفراولة. يعمل محمد التلالي سائق شاحنة من الوزن الثقيل منذ ما يزيد على 20 سنة، وقد أمضى ما يقرب من نصف تلك الفترة يسوق شاحنات نقل الرمال المستخرجة من شواطئ هوارة القريبة من طنجة. قبيل 90ات القرن الماضي كان قطاع البناء يعرف رواجاً لا زالت تذكره المنطقة، وخلال تلك الفترة بالذات اكتسح الإسمنت المسلح مناطق عديدة وبنيت أحياء، منها عدد هام من الأحياء العشوائية، واستفاد كثيرون من الموجة بدرجات تفاوتت بتفاوت مراتبهم الاجتماعية. يقول محمد التلالي إنه ما كان ليبني بيته في حي مسنانة لولا استفادته من ذلك الرواج الذي كانت تعرفه حركة البناء. تلك ذكريات تبدو وقد ابتعدت الآن، نحن في العام 2000. في أواخر 90ات صار محمد التلالي يعمل لحساب شركة لنقل الزليج من معامل في القنيطرة وفي الدار البيضاء إلى طنجة. أمضى في خدمة تلك الشركة 4 سنوات، ثم حصل على عقد مع شركة للنقل الدولي. يعتبر الرجل الذي تجاوز 45 أنه نجح في توجيه مساره المهني نحو تقاعد مضمون. لم يكن قد حلم من قبل أن يجوب وراء مقود شاحنة طرقات أوروبا، وها هو يحدث. يتذكر أن أصدقاء وأقرباء كثيرين من أبناء قريته 2 سيدي اليماني كانوا بعد هجرتهم إلى إسبانيا وبلجيكا وفرنسا لا يفترون عن رواية قصص فيها الكثير من العجائبية والإبهار، ويتحدثون عن بلاد هي أقصى ما يمكن أن يدركه الخيال. ها هو الآن يجوب وحيدا على متن شاحنة من الحجم الكبير شرايين القارة العجوز. يقول كلما أتيحت له الفرصة إنه لا يلمس ما كانوا يحكونه عن أوروبا. يغيب التلالي عن أهله أحيانا مدة تستمر شهرا كاملا، وكان كلما سمع تلميحا إلى ذلك الغياب يرد بأنها تضحيات حتى يستطيع الأولاد الحصول على ما هم بحاجة إليه. كان له ولدان وبنت وحيدة تتولى زوجته رشيدة تتبع دراستهم وتربيتهم. كذلك سارت حياة عائلة التلالي التي كانت تعيش في تساكن وتعاون مع جيرانها في حي مسنانة. حين يعود إلى طنجة كان التلالي يتردد على المقهى نفسه الذي كان يتردد عليه قبل أن يعمل لتلك الشركة الدولية للنقل. يحتفظ بنفس الطقوس بل حتى مواعيد قدومه إلى المقهى وانصرافه إلى البيت، وقد اكتسب في المقهى علاقات كثيرة، ولم يتردد في أن يصحب معه إلى إسبانيا أو فرنسا أو بلجيكا أشخاصا يعرفهم في المقهى. لم يكن الوحيد، ولم يكن ذلك يخلق مشكلة تذكر. كان يقول كما زملاء له في الحرفة إن اصطحاب صديق في تلك السفريات الطويلة يساعد على التغلب على الملل والضجر. في ربيع العام 2000 في أواسط أبريل كان محمد التلالي يستعد للانطلاق في رحلة جديدة يحمل فيها فراولة وفواكه أخرى إلى الدنمارك. كل الذين يجالسهم في المقهى كانوا على علم بأنه منطلق في رحلة جديدة. كان الموعد 20 أبريل. يومين قبله جاءه عبد الإله الشفاع يطلب منه أن يصحبه معه إلى بلجيكا لزيارة شقيقة له هناك. لم تكن المرة الأولى، فقد سبق له أن صحبه إلى بروكسل قبل 2 أو 3 أعوام. يذكر محمد أن الرحلة مرت بسلام وأن رفقته كانت ممتعة. الشفاع رجل نكتة. يعلم محمد أن صاحبه من مناصر ريال مدريد بينما هو من أنصار البارسا. في المقهى يكون الصراع بين مناصري الفريقين مناسبة للسخرية والتهكم وإطلاق الألقاب والشعارات وأحياناً الضرب على الطاولة، وقديماً كانت تنتهي المقابلات بمعركة بالكراسي الخشبية. عليه كما فعل في الرحلة السابقة ألا يثير موضوع الفريقين الإسبانيين، هي هدنة ستسري خلال الرحلة. صباح 20 أبريل كما وعده، انتظر محمد التلالي صاحبه عبد الإله الشفاع في ساحة الجامعة العربية. جاءه يحمل حقيبتين متوسطتين، فتح باب مقصورة الشاحنة وألقى بهما في الجهة الخلفية وهو يبتسم. لم يعر التلالي الأمر كبير اهتمام، ثم إن الرجل شخص يثق به ولن يحرجه بسؤاله عما في الحقيبتين. أقصى ما قد يحمله ملابسه الشخصية وبضعة أشياء هدايا لشقيقته. صعد الرجل واستوى مكانه، ثم تحركت الشاحنة إلى الميناء. باشر التلالي الإجراءات الخاصة بالشاحنة وحمولتها التي كان قد ختم عليها من قبل، وتوجه الشفاع إلى إتمام الإجراءات في شباك شرطة الحدود. في حدود 10:30 وصل دوره. قبل أن يدخل الشاحنة إلى الباخرة استوقفه تقنيون من الشرطة للتثبت من إتمام الإجراءات وإلقاء نظرة على الشاحنة، ثم سمح له بالمرور. ركن محمد الشاحنة وصعد مع عبد الإله الشفاع لتناول قهوة. بعد وقت لن يطول ستبحر الباخرة إلى الجزيرة الخضراء. كان الجو صحوا ولم تكن الرياح يومها قوية في مضيق جبل طارق. صعد الرجلان إلى سطح الباخرة ككثير من الركاب. في منتصف المسافة بين الضفتين كانت ممتعة العروض التي كانت تقدمها الدلافين وهي تقفز من الماء مواكبة الباخرة. ابتهج التلالي وهو يغادر ميناء الجزيرة الخضراء. في ذلك اليوم لم يتأخر كثيرا، وكان في أحاديثه كثيرا ما يشكو من الازدحام وتشديد المراقبة والتفتيش. اعتاد صاحبنا التوقف في إستيبونا في مطعم هناك يجيد إعداد السمك والباهية. كان الوقت مناسبا إذ وصل بعيد 4 عصرا. قال للشفاع إنهما سيتناولان وجبتهما الأساسية هناك، ثم ينطلق في مرحلة أولى من السفر. قال إنه ينوي التوقف للاستراحة قليلا في غرناطة. انتبه الشفاع إلى أن الرجل يسلك الطريق نفسها ووفق المحطات نفسها التي سلكها وتوقف بها رفقته في المرة السابقة. لم يكونا قد أحس تعبا لما شارف غرناطة. دخل باحة للاستراحة به مقاه وحانات ومطاعم، وبينما مضى الشفاع لإحضار قهوتين يساعدانهما على تحمل السهر استرخى التلالي قليلا، حيث ركن شاحنته لم يكن مضاء بشكل جيد. سمع ما ظنه حركة في المقطورة. هو يعلم أن البضاعة شحنت بإحكام وبشكل لا يترك لها هامشا للتحرك. علب الفراولة والفواكه الأخرى صفت بعناية. ثم من يستطيع الدخول إلى مقطورة بداخلها درجات الحرارة لا تتعدى 5 درجات؟ أبعد عن فكره تلك التي عدها وساوس. كان يرى الشفاع مقبلا بكوبي القهوة وبما بدا له حلويات لما سمع مرة أخرى ما يشبه الحركة في مقطورة الشاحنة. نزل قبل أن يصل صاحبه. لما اقترب منه أسر له بأنه يسمع ما يشبه حركة في المقطورة. توقف عند مؤخرة الشاحنة وأرهف السمع. هو الصوت نفسه، شخص ما بالداخل يحاول الخروج. لم يعد هناك من شك. لم يرى الشفاع صديقه من قبل في حالة الغضب التي كان عليها. الباب مختوم والذي بالداخل ربما في خطر. قرر في النهاية فك الختم وفتح الباب. ما أن انفتح حتى اندفع إلى الخارج شخص لف لفا محكما في بطانيتين وملابس وغلاف من البلاستيك. سقط على الأرض بلا حراك. ظنه مات. خلال بضع دقائق وقفت إلى جانب الشاحنة سيارة للشرطة الإسبانية. سأل الضابط الذي يتولى قيادة الدورية عن سائق الشاحنة. قدم محمد التلالي نفسه وأوراق الشاحنة. كان الذي خرج من المقطورة لا يزال ملقا على الأرض. حكى السائق كيف أثار انتباهه حين توقف بباحة الاستراحة صوت حركة غريبة بداخل المقطورة. وقبل أن يكمل روايته وصلت سيارة إسعاف نقلت الشخص الذي لف في البطانيتين والبلاستيك. كان يبدو فاقدا الوعي، وأكثر ما يخشاه محمد أن يفارق الحياة، إذ يعول عليه كي ينطق بمن أدخله المقطورة. اقتدت الشاحنة والسائق ورفيقه إلى مركز الحرس المدني في غرناطة. لم يسألهما أحد شيئا. كان الضابط المكلف بالمداومة قد أبلغهما بأن مآلهما يتوقف على ما سيفضي إليه الفحص الطبي لذلك الذي خرج من مقطورة الشاحنة. مرت ساعتان لما رأي الضابط يرد على اتصال هاتفي. للمرة الأولى سيعلم محمد التلالي أن الرجل لم يمت. أبلغه الضابط الإسباني بأنه اعترف بأن سائق الشاحنة لا يتحمل أي مسؤولية في تهريبه إلى إسبانيا، إذ تسلل إلى المقطورة الثلاجة في الضيعة حيث حملت الفراولة بنواحي العرائش، حيث هيأ له السبيل أحد حراس الضيعة. كاد الفجر ينبلج لما أخلى الحرس المدني الإسباني سبيل التلالي، وبعد اتصالات مع إدارة الشركة في الدار البيضاء. كان المتسلل شابا من سيدي قاسم اعترف بأنه دفع لحارس الضيعة 10,000 درهم ليسهل له سبيل المغامرة. قطع المسافران مسافة طويلة دون أن يتبادل أي حديث. لعلهما كانا يتأملان الحظ الذي حالفهما، فلو أن المتسلل بين أكياس الفراولة مات مختنقا لما وجد من ينفي عنهما تهمة تهريب البشر. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.